بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتمتن غي مسلم ضرب ربي تبارك وتعالى اللي ساغد يسمونه مساء والمقارد يعدن لا يسمى نقير ربي تبارك وتعالى غسل العرش لقنا النبي اللي قدام سيد ربي تبارك وتعالى دن غمسي مباركين اللي رين يغدو الرايا سيد النبي صلى الله عليه وسلم لموتينين لواء الحمد دغي سمون ربي تبارك وتعالى قل الحوض سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أجي سنسو شكون ناس ونغمس الحوض سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسالتي غريفي دغي سمون ربي تبارك وتعالى جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان نيني يتقميس المناسبات اللي كان السبب اللي غنمون يعني يوصل تسليت دعو ياسن سيلستيني كسيديني بصلى الله عليه وسلم يدعو ياسن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكان نيري عن سول فكر المسائل اللي سيخصى عتنديكر باش تنديري نكتي عشكو بن المالي تتو وكان بن المي غيتو عن نخصى ما سينزل باش تديكتي. وكان نزل يسير سي نقولي سي سيد ونون إلا أنا ما سنزل إلا نزل لقت وابن المنمي غاس نزل يعاس نزل لقت إلي ونزل ووال. وكنت مسلم كري قاتي أن يسل لقت ناس يجرع حن ما خشايا ديوكتي ولا يمكن يزيكس في الغفلان، ولكن يغدور بيتقوتس الغفلة هرنر بهري التتاي ولا السوليس كانوا نزل والو، بل والعياذ بالله يمكن لكم يتلحلت أرضي غير لكم درس غير لي يعني غان نتفرغي وضيون اللي يعيش شلخيتان اللي يعيش أرضي درس جميت الخيار المعايش. وكان سوز ختنا غاتين اللي ولي زرينين إنك يويك وسيف لهوت الله يدول الغدير لما يدور بيويت وسيف إنه الله يدول الغدير يعني والتي صفي في الضع وسولي لي. وكان يخصب لهم يكلسنا الذكرى والتذكير يخصب يسكى ذكرى يخصب تتندري إلى عمل أشكوتها قلت لي أخو ليو تنكني وهو نميرا سحسو نميرا سفلا لقوت سفلي دي لهذا يمزقان نفاتنا ولكن يغدو ربي تشكيت استخدمت تشكيت العمل التفيت لو قطرمي بزاف درنا لذلك يخصب لد ما يبدأ علاش ما يغن السبب من يغل الخلل من يغغى من يغل الدفو يسنتيني باش يغنو فمن يغل الدفو عن سربير ميعات نصلح لأنه غدو ربي ورد نصليح معناه أنه نكني الدفو ينتدن زنتن انتنا نرى وكان غيد عايز غيد عايز يخسب ندم عايز يقول يعني أبدأ سكالت المحاسبة يخفنس يت المحاسبة يتودرت نس يت المحاسبة الحياة نس باش يسمن يسكر زلو كان باب اللي بيعشرة باب اللي بيعشرة لو كان يزيو سكواس هالمخشى يحسب المحل هل اسمه قول يخفص ما يزيس كريخ يغني وفرق قوة الفلسوس لان درميدن حنا ليسكر الخطة ما ستنزيل دي يغدي وربي أنا قاية نسيس كريس دار هل نخصص يزرم يسرسي كان غدا ذاك يبدل الحرف نغضب عليه سالة يغدي وربي أنا قاية نسيس كريس لقدام هل نريد تحمد ربي تبارك وتعالى ستشكار أرد يسكر الخطة ما نكسى يستوار المسائل نس ما نكسى يزيس لقدام يعني ولي يمكن يبدل ما يبد ولكن ان كلام تقايك لما سل جهة اللي بيعشرة ام تقال جهة اللي ندوني ثلقي سن تقايك ولكن اخت تشكي سل جهة الدين جهة نشرع جهة نغلي ليقان انتنفع حقيقة انتدي التوين كل شيء يمون جيس الخير وابدان يمون جيس الخير ندوني ثلقي والاخر ارى انت فيت نرمي وراقي سن سيقيل صغير دي سن تيني اين حسي بنادم لو قايون سايد تيني لو قايون سمشكاد سنغ مش كاد سنغن عمت مربي تبارك وتعالى اللي غلي شكواتي العدد بدن لن غمس البلد مسلما ارتيني نشهد لا اله الا الله وشهد انه محمد رسول الله ولكن انت وريس سنس القيم في النعمات القيم في النعمات بس تسن يسن تصورومي نغدو داي نغد لما جوسي اللي بحر يسلم هل بدات تيني بدن علاش ارومي نغدو داي نغدو نغدو ربي يسلم ارقي ستيني مع كل سارتمي اريد تمز لي سامس معقول اريد تفي موسى من غمس الاسلام علاش عاش كوي السنس القيم دلس نكنيوه نكني سكان ورد يساختي تيا فلا جدود الاسلامي قال لي يساختي تيا فلا جدود لذلك هاتي انت غيك اللي تقاد دونيت اي قاد دينا ما سندر الخلائق ار انت في تبرد بغدور بين مرد في الدونيت هاتي انت في السن القيم انس وريبك الدرس سويت فرانك هاتي خصن ما يختي التويت ولكن يغدور بيستيدكا اساستيدكا لفلو فقير عرض يجي صوار 15 يوم علاش اشكوري سن قيمان سوري سلماني ديتكا كذلك العداد مسلم لنغم سن بينا دي مسلم لن يسفل دي لدان عن يسفل دي شهدو لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله ولكن نوري سن قيمان غالا في دي تفيتناك غاد والو شكاو خلص تيغان جنوي قيور كان جنوي قيور تفوك تغير مورسالة والو انت بالعكس يد نعمت بارم قرن غلاخ سادة ازدوي الأخبار لذلك ولي يكترنين غيانا قكران ران كستور تسند شكو غدور بيت سند سفاقتاس هان رات اسمو قلت هاتزرت مانيك عاد يسل ديت مانيك استيت استثمرت باش هذاك تقيت القوة اللي سيمكن ادمي اللي سيمكن استيت استعملت غير عدد المسائل اما يغدور بيت سند هذه انت نفرت كت نفرت على شنو انت العدو مسلما اللي بيزرع اريس قلنا باريت قلنا بي مسلمنا اللي غرمي يقمي كان يسرش نكا يهجم الفلاس اللي شكرت انت كله وانا كان ما يستقروا لي انا غويد ما يقان دوانسن دوانسن يخصت نزل الزوف غير انه يسمون ما تنسمون يسمون القرآن يسمون السنة سيدين النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول الرسول دي سني خدمتني أنا عاد يسن الترزا غير ولي ما سمع يسن الترزا يفادن غير يسن الترزا كذا لا ما يقال الهدف يخصتني نسيتي أما سمي أي اللي قال المصدر القوة ربي تبارك وتعالى مثل القرآن العظيم إفاغت لصيت مثلا إنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما يقول واعتصموا يعني الاعتصام تلاقيت الحماية يعني تسجل من يتكشمت إنك اخترت تنجمتها من يتكشمت واعتصموا شوي العدد بدن أدس نتيلي يتلي في كري عوجن ركتيني كر دفع في الإسلام نقدر دفع في القرآن نقدر دفع في الدفع في السنة أنت غلط القرآن السنة الإسلام يحتاج ما في لسن الدفع كي يحتاج ما في لك الدفع ديك تحتاجات كي ما في لك الدفع اللي خصك تتكشمت الإسلام الترف لك الدفع القرآن الترف لك الدفع سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرف لك أنت تعرف لك دفع لذلك يخصص رصد عصاصمت ما يقال لي اعتصام زيدو كان يختك شمت كلام ماني تقنتي يزاقي كرارك كيش نغدر كين نغدر ترول تاس كشمت كلام ماني تقنتي وانا يقال مين لي اعتصام اعتصمت بالبيت نغدي اعتصمت بالمسجد نغدي اعتصمت بالشيء لكي يحميني مما يهجم علي عادي اللي يهجم يريد غاد اللي ريش غاد اللي رين غاد اللي ريش كذا وكذا مسخرا كي كشم غسماني باش تنقنق لذلك إنا غربي تبارك وتعالى والنقي يقول يرن الحماية إيري أينجم ما تخسر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام ما يقول الاعتصام الحماية من يكسر يحتمي الشغلة الحماية أنت تساهل تماهل سؤال عجيب يغدي ورب أنا اسمه قول لكن ليس في الأغي تعرض القرآن تعرض في الأغي السنة تعرض في الأغي الدين تعرض في الأغي الإسلام من يكسر في الأغي تعرض مثل ما سيدي دينا تعجبت القرآن العظيم يسينا ما يدنا يضربت الناس يدير بزوج زغ ذكر الكتاب شو أريد أريد لما إن ربي تبارك وتعالى زوج الكتاب حتى اللي غادي لكم صغي اللي غادي لكم وصل المغرب غي سيف هذا غادي يكشف ورتك ديري المدني تعميخ تفرغي وادو دي قف غير قلاف باش اكيت لك من نجاة يرجوش كما سات نجام دول تريت إيه لكم كي مزيان مش كيف لستفيد ولو ولو ما في لستفيد فرانك أيوة ولو في لستفيد بقى سينا لحق نغضل بطل لحق لحق قر ينقين وري خليط وليس يخليط والو ني تاتي مثلا الا جي سكرار تي تلوح مثلا الخضر ديك تيويت تيوت الخضر ديك خصها تزوات السير تكسا سكرار لوحدين الزبل فدين ما عندك سكرام جي سما شنو هو ماشي لا كلت اول هو اول هو اخر ولكن يختري تكران تي تكران ومارك يخصها كادمي ازرست ليت نغدو سيك ازرست ليت ايوا شفتي ايش تقرقيبه ما مرات السفل يغنان يكرتيني ميغنان يغنان ومين ورينا والدوارين هي كيسة تليق ما تليس يغنان ولو هار خير نربي خوري يسفيت والو وش كذا رسيك تلي أزق يسرقون لذلك يخسر السنة نعم تعالى النعم تعالى يغدور بورتي السنة معناه تجيت المزغوب تجيت المزغوب تجيت لصقع يفرغي وضو تجيت وانزل لماركا اللي يفن غارس يضرنخ نطفي مباشرة إذا ما سيخصى تسكران كيغ دور بيش كاي لخير نكور تاكد على بغياش كيين ورقيس في غوالو إلي قيس لحق ما سيخصى تسكران أحمد غير ربي تبارك وتعالى لا ستشكار غير أي سيدي وي أمز غيس سيفاز صنديدار نبي غيس سواق ثاني وكل لدن مش هي يريد دو شواتي ربي تبارك وتعالى أريك كنعمتي بنادم سنوات ولكن يختني ورتي سنة على استتحية ما كان على استتحية مش على استتحية دانا تسكتي ليح باش يدون تسر ست ليلة على سيدي تكيس غولنس واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه لمنافقين يشكال سنت الإسلام ياك أوينت يسي يسنت ضربها مسؤولة ونس كرهونت يطلق راها شديدة جدا أروان تنفق النبي صلى الله عليه وسلم تنفق الصحابة ولكن كره الإسلام يطلق راها شديدة جدا إلين العادات غين غير ارتين غني مسلم ولكن ولا سننا يمر ولا نما تزرغ ما سنت مزيرتها ولا تيمي زرضني ورترين ولا حملت ولا ننا مرغزرة نهائيا يا سيد قال الله قال الرسول جري غاسن تحت البزر ما سوى النص قال الله قال الرسول ارتيري انت هناك غير نزريت الوقت كلا قاعدة بيتيني ولكن ما نكسكر الميدنين اللي غير كمن غير هاترت انت في اسم ابراهيم اسم احمد اسم عمر اسم فاطمة هاتي اسماوني مسلم الاطفال ولكن يصدر بتبارك وتعالى يدا سما سول ولا نصدر ضرب بتبارك وتعالى السلام ليك بنادم يخصات هاك اي ولا عبره غير ما سنجو نخدع هذو ليك مغي هذو ليك مدا سو انت هذو ليك مدا سكول هذو ليك الدرك يد ضرب بتبارك وتعالى السلام مالك السلمي دال لي اختلك من الاعراض الاعراض بنادم مالك نتيني هاك ولكن كي يمد قلت يستويت سلام يغدي وربي ورد سلات هند ربي تبارك وتعالى يا سيدا سيغيو سيدا سهندك تينا مانيك سيخصى اي مانيك سيخصى يشغل غير كنين كراغد الخيرة يخصى غا تنسلا ما يقالت تنسلا تالي كلو قيس انتي زوار نسقصى قيونك غيرا لعلاقانك ليك تبض ربي تبارك وتعالى غير العداد لمسين تا ديك ولو قيسنتي زوار يساس حسوت من اول دوره دا حسوت مش كذا حسوت يس تقرات من اول دوره تقرات مش كتي تقرات يس قيس تحسوت كرا نقدر قيس سالات والو وكان غير خصيان الجماعه ديال الطبقه ميدني اللي بلا المدرسه تما انا كنت سنت سنت القران سنت السنه يعني يهداك ربي تبارك وتعالى سوارس عرفت انت في تراك التيني من سنه كذا وكذا تفندس 10 سنين 20 عام 15 عام على حسب هي قد انت ولكن خصك مش كيحفظ القران تفتين فتين والو اليد يحفظ اي يضر اي يجلع نقدر انت في تقرأ القران وراك يسليك على علاقك وراك يقرا مانيك زعما غير مانيك ما ما ما من طريقه سلتي ردكتي العلاقه نقراك الدين كلوت نقد العلاقه نقراك الاسلام كلوت يسي يمكن نجمع عيون الجار ورساله للحفص هي كان الجار ولكن وريت بي يكشب ولا أريد سمر في سمر إيجا خياط وريني الباكينة ورطيت فورك لما التان ورد سيد دوار عطنا الصغيون المصيبة العظمى عم بس ندر طوائف بيدن إلى درس الزهد عجيب غمس القرآن العظيم ولكن نرتي التفيت يحزن درسي ولو نميدن زرغيك غينا مثلا بس ليش كي محمد رادكتينا نكينا كي كان محمد بس ليش محمد رادكتينا يقدرك إلى الحرص فهو لم يدن تفلت نوال نربي تبارك وتعالى مسكين مسنيك إلى لكتين بلد وفقان زدكي ما لدكين يقدر برد حسبت منه والله غلط منه ونكاد على خيرها الدليل أنكي فردفت على كل نشرة سمون تغيغي لا واضح يساخ كالسمون محبة ضرب البثرة وتأتمون أبدتيني إما هاتي ملدي الزور برسم وقل سكرت الطنينك وكان يبين غير يختعوج واضح ولكن ولي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه متيقا هو أن نربي تبارك وتعالى انتاغي لكل شيء انتاغي لكل شيء انتاغن في كل شيء غين أغردي في كل شيء لذلك لا بد أن غنمت أن نغتلي العلاقة غير أغديس العلاقة يمزقان العلاقة أول العلاقة يمزقان الناس حسود العلاقة أول أتي تسمقون أرتي تقرات العلاقة الفؤادين غمسوا لك قيسي لك لا أنا فغنى النبي صلى الله عليه وسلم إن النار إن لو كان إن لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار يغيل القرآن إلى القرآن غمسك لا يلم ورتي تحرق العفيت يعني ورتي تحرق جهنم ولا قال المقصود معنى شكو إلا قيس القرآن تسند يغكر نزر لكن فعلا نرمي أنا نسكر غير لي مصدر ولكن الأجيال اللي رد يشك تروان غكني تروان تروان يسرى لغ دفين غيك لينيت أغدا فين غيكا دنيت يغغد وفان كنا غيكا من يرنتني يسرد زيد سي قدام لغدا نقص نسي زدار يسرد نقص نسي زدار من تقدم لك القرآن غير هذا ماس تقدم لك ماس نكا وخاصة بدني غدانا اللي اختعلق ذكري غربان خكرم مانين غدا كتين دار القرآن يقيس طلاب يقيس تلاميذ يقيس كذا يقيس كذا اللي اختلح كريقيتين يكشما كتفنس يستيني يزغي كذا يزغي كذا يزغي كذا سنة الزيك يزغي كذا نرى تغارس تدنرى لا وبلس اللي اختين كيخ بيدقيس يخسب دقيس يدير هذا نقصد غير سيناء يكلسنا البعض بس نغزوة أحد بس نغزوة أحد يا أهل يثرب نانو كان هاتين بصلى الله عليه وسلم يموت نكرني كان أقول للناس يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ياك يموت النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فضيت كرقتين يدسي من صلى الله عليه وسلم عليكم سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه إن سيدنا سعد رضي الله عنه إن هاتين بصلى الله عليه وسلم يموت الناس يغبوت تمت فالي في موت يمر بدون يقلب دوني ضرط ما لسو سنسكا ما لسو سنسكا دوني تنسى ضرط النبي صلى الله عليه وسلم يعني غود ما يسهل يبدل لصص وريد يسح تماني ايك هلا قيقين اختر الوقت وور قيقين اختر الوقت تخادو ولا ترى قيقين الوقت تزيقي الصغر دين نغدو بلاد ما كي يدوي لي حلا قالوا لي نختار لك نهائيا من خصاصي قال ما رئيس كار علاش راه نفهم المثال ربي تبارك وتعالى يويد القوم بني اسرائيل يمديس سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كلم الله يا ويتني داري لكم دار بيت المقدس الناس سيدنا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الأرض المقدسة زد التي زد كتب الله لكم الإسلام إسرائيل انتصر نغدو إسرائيل نغدو ريدو ها رضي ظهر نغدو رضي ظهر المسألة فروغ منها يسمتها فوق تيخت نكرا يخت لا مازل تزور تيه قنوان سرح دا تا أولي ولي وكال سرح تمزلي وكال بسرحة زدو كي كان يقد دين الإسلام ماذا ما دوري غلطة سولينا وقين سيسيس أسهر تعقل بيدنا غير نار ضرمين أتان نار تقوز فين قرد نار رار ضرمين تزو زرورة تكمل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يا تخصاري ساتي تسلم ينفقون أموالهم علاش هذه قرى ربها فلا تسني سول ينفقون أموالهم علاش ليصدوا عن سبيل الله ولكن نصر به فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين جهنم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ولكن ما زم يوم صغير فأجوا عند حريك خارمي يجيك شو مثلا ماني ليحتي إنك أوان لغتوشن يعني لغتوشن إيش تسرح لك رديمين للي وراك الناس سرح لك رديمين واضح ولن يخسى تمين يخسى غيلي هذه السلات هاتي السلات غيلي غادي تليت أن يسكوست تبدأ مصل برصني علاش شكون تاتي شغلاتي لك ميلك ربي ياتي شخص على يختبر ربي تبارك وتعالى تختبر الخلائق مشات يحرك واش انا وريدي بدي فيها انك يا غروس وانا اللي كي تقل سلت لي ستينين اني كسكرا انا فين ربي تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ماشي يميز الخبيث الطيب اشكر بورج السين تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ولكن اغي بين كني اكي بين مانيت اللي السكين في نغد ولي ما ولي السكين في مين ولي السكين فيات زر سيدنا موسى ماشي ناغوي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ان يراهم تربي راسي تكشمتي نولات كاع ولكن رجس الفيت قال يا موسى إن فيها قوما جبارين أو غينا وراس نصدر ورنصدر ورقينا ما يكتنا عرب ولا ما يتسين تولك تنسل يسأل للتينين ورنصدر القرآن ورنصدر تنغر ورنصدر تنصغر ورنصدر فلسن في الفلوس باش يتغر حتى رجس وراس نصدر وموزة تجيت إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا أبدا شوف أبدا الخوف الخنوع العجز الناس كي ورليغ أفل لو تحسب أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة زي كي يضربينك سير كي يتمغم غينا دينا هنا يعجبنا ما سنسنا ربي تبارك وتعالى إن واللي شو يجبوا اليقيا يجبوا اليقيا مثلا قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم أنعمت السيزر ما يخلغدو أنعم أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه زيد فإنكم غالبون يمكن زعمتك أكون يخصان زعمني كان يخضر بتبارك وتعالى رديور بتبارك وتعالى مين لفضل يويد لخيرات يويد يويد يويد يخول عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وين الفايت ترتلي لغر لي الفايت ينصر بتبارك وتعالى سيدنا موسى سيدنا لا أملك إلا نفسي وأخي ربي تبارك وتعالى أختي نايكان الناس فإنها محرمة عليهم هاي اللي سوني بلاد ميغيو قيل نعمت هذا لاستيكس ربي تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة إكساسنت ورترين بلاش أردتي علاش 40 سنة علاش 40 عام باش هذه كملنا وهنا اللي في الطريق تكمل الجيش كل جيل جديد إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ضرب بثبر وتدل يمس المركع. لذلك الصحابة رضي الله تعالى غسل غسل إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس غزوة بدر ما تغنى ديمون ما تغنى كذا إلى آخره يبدو أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس إن كنت سيدنا سعد بن معاذ الناس لك نتقصت يا رسول الله الناس لك نتقصت هذا سخت نقرت الناس يك نتقصت الناس لك نبعك يا رسول الله أو يحتصل بحر أنا ردي كلمون ورانك نيني غيك لسنن بنو إسرائيل موسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن لذلك لا إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون سرواتي جمعني الحرب. لذلك بلاد ويغ دور بوري صدار ندي السكنو ندي السكنو النفس باش تمون الشرع تمون القرآن تمون سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا مزغم ما صلى من ربي تبارك وتعالى غير كليس كيسيرا أو اللي جمع يوغا ينسى سراني كسيرا هذا وريد تصاوغا ينسى يعني على البلاد بطاري تصاوغا ينسى ولكن تيني هو الحمد لله تنسنا غراس نسنا كذا نسنا ولكن يغدو ربي توقيتنا ونسس تفتني كيسا بيت لما ضرب ربي تبارك وتعالى السلام تفتن الخماج تفتن ضفر غير وضوء يغن توقيت العمل تفتن والو إذا نقول ما تجيسي بقى لي بقى تجيسي على الكاركاس الكاركاس دي بقى أنا مثل ما كان نبلد من ضرب ربنا الله السلام لذلك وضو ريت بداد يخفل سي بشكرة رأي رأس قرقش يبينك يفضل عنش أقول سيسوري سوالو ولكن تغو صنع عمر روز يخفل سي بشكرة ترس يندفي تقدع يغرد تعمرت أقول سيك العمالة ستي تعمرت تمون القرآن غير الإسنة تمون دي السنة سلم عقول صح. لذلك انت الإسلام الإسلام وري يمكن يعيش غدا واتساب لي رجزن باش هانت سنخطع الدين وري يمكن يعيش غدا ومسو سكنونس تاب لي رجزن يمكن دكايش كان دكايش كان كل من ولا لا علاش انت النعمات قاتين ربي تبارك وتعالى تاكاي وليرا ولا استكاي من ولا من ولا خصة الدغلي يخصة الدمي يخصة الدغلي خصة التأهيل. ولذلك غوي إنس فإنها محرمة عليهم أربعين سنة ولكن زعما استكاي في الصحراء زعما رجس جرتفنا رجس الليل لا وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المنة والسلوى أيوة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا يفرب مان يفرب تيفي يفرب سكوى المنة يعني تمنت أيوة دوسكلو دوسكلو يفضربي فجيج نغدر فجيج وإن تنغانا لا تسجل إذا غير استكمل جمل سينا لنصبي قالوا يا موسى إنا لنصبي على طعام واحد نور الزرب دانشتان كنيدي في يد تمنتان ما زاترا ما أيد بيفد أيوة فادعو لنا ربك يخرج لنا ما تهبط الأرض من ما درانتي نلتيت دي برواقنا لنا ربك يخرج لنا مما تنبي الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها غدا السجن غير غلك يبين خساسة النفس هذا السجن بلاد ما غارك لنا إنك بلاد ما يعيش عيش تطرف وغروم تيهودي تنتهيات وديت عيش تطرف وغروم عرني تسلك والسنار تنتيني قن إنا ويتع بضر بردي خمتيني قل إنا سلسي دربي غادي كالترام إنا سهلت ترى ما غادي تنيلتي غزء هكت وغل الدف إلى الغمام أرشتن أرسن فجير نقرتسن دي زجيرن ما يقال لي فرق نقرتسن حتى يزجيرن أنا غنكوري أيوة أرشتن أرسن فجير الدرس التشكال بيم تفتني باب الكوري شوري تلبهي ميناني شوري إذا بيمت شاور بالله أدور صرص أدور كاد أستوريو توصل ميد إطالة جيس ولكن غصنا ترمي فتني وقزر نغزو دي فلوس اليوم لين قندغي بالله غير في يسامان في يسل بهايم فهو يتسكلم أو يتختدر يتزل من المكان ما يقال لفرق ما الفرق يقال لفرق يزبن الميقزون جبن بهيم فكيف بمن أكرمه الله بالإسلام ونكر رب تبارك وتعالى الإسلام ونتقايك نعم يعيش السمو ومعيش يعيش المعنى ومعيش وليش باش يعيش تيسا يقى غرغيك اللي وخلص يقى ما الديوين غينا كله يكليس لنا نتني غويض ركني الدوني تران مدران ولا الدوني تكادران نتني ما وداسنا غراض فلاد ميغدي وربينا كي الشاي سوايو يرود ينجوش فران كي سكت كاين مانيك شمت كذا كذا الاخيري صافي تمين غوالي البلافو هاني الكمت تمين كغي اوه عمو سم دار سيال البعد اضني وهو الجند يسلم يسلاني خرنا دي سورسن يوم مازال جوادي لي خرت الدوني تيختي تزريت تكرفصت 70 عام ورا تنين تزريت يختي تزريت تفجيج 70 عام ورا تنين تزريت يا انا تيام بحال بحال ولكن الشمت هذا ما انا كنت تباني بلاد مي غير يمت هاي تمتات عاد هو غادي تمتات انا سي تبان بانه اسكان اللي وخلص اسكان اللي حشيت البوكات اللي ستيني يما وردني سالا والو لذلك لا بد ان تلغمي الدريس اسمي الاعتصام الاعتصام اسمي اسم القران الامور اللي هو اللي اصمد اللي يتحرك انت كل يتحرك انا مسلم يا زوتين وتيجا انا مسلم زوتين التشكيل يسفر اشكيل يجار ابن اشكيل السيول اشكن جوان اشكن كذا تاينو تغيك اللي ولكن بدد مني قال اللوايا سم اللوايا اختي تاني تلقوت الله ظهر لقوت كذا ولي غدت كاي شخص مدي سيت عاشس لي تفسنت لنا مسا ولد نوم نغط درنا مسا نمس تغنضر لحنا السلام عليكم غانا فينا نبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله للمؤمن مثلا ماذا مثلا النخلة ربي تبارك وتعالى يوتيوب مؤمن مي المثال انت وجيفت لك جيفت من اهم من اهم الصفات الاسمية تابعت من دار النص سوره تحرك شكي دو صبي نغني جوان غني دار ديش شي انت تغني غبدات لغمي غني غبدات لا ولكن مالك ستاي اللي ختنكر غير لي سكرتين وتاين غير ديتني غير شي خصها تسكرت ولا كي ترى الوقت الزمان ترى الوقت طول الزمان طول الزمان هذا ما كان دوانس التمون دمي التمون القران ها نفرض غماس القران العظيم نفرض قيس تفريض غميت تفريض غماس المي انت غري اي ويان غنكني احسو اي ويان غنكني فدي من جمع يمين فدا نجمعي العمل فهادي العمل للقران ما نسكري القران ما نسنفع من في القران العظيم لا ميخسيش خصه يخفز يجي من هاد الشكوش خصه يمي بلا الضو يختوش كاتوري خترستي نخلص نغدو علاش خصني نخلص ها يختي نور تخلص هذا الشيء اللي ما كان هاتي تضول كي القران تيجا دينك هي كان تضولك لذلك خصك تريد هاد الضو انتريسينتي هاد الضو القران الضو انتريسينتي حتى اختي وين راك تيدرر وين الضو القران غير داهن ولا تشبيري ودين تلاقي زين تكون ناديت باش هاد النور يسعد غير غنفل الجماعة تلاقي زين تلاقي زين اللي كنت اي اللي غينا ينغمس الدعاء دي كتنا نتناقش ديال الحاخة وبريطانيا هادشي تناقش في الاسلام كذا كذا كذا كذا الى اخره قرا بين كان عام نغدا عامين ماشي سكوش نغدا سكوش هيك الحاجة انا ثاني ناس كينجمعوا مدة دي كذا كذا لو كنت مدحت الاسلام كذا الى اخره ولكن انا اخكا ورثت سلمت الناس سنت لكني الدين غير تعذبت الناس علاش الناس ولك كاين غير سيدنا موسى والو اللي قال النبي غيركني تيبغوا دابا بريطانيا وراه كيما الحلاله اللي ندر كان 4 سنين انا 5 سنين الناس ولك كاين غير سكر سيدنا موسى والو اتي سكرتي يعني اتي ويسن مثلا مالك سكنا الا غير كمل غير اشكور سرين يجزن ضرور المختوريري تغاو سيخ توريري ورتيري ولكن من يسكر يختوريري طول الإعراض طول هذه طول الإعراض هذه التويب لأنه ما يكره تغاو سيخ تكره تغاو سيخ دور بمطلس أرتي تكره وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يغسد درثور ديتاري تفرح عدو قدني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقدر نقطة واخزيت رسولي نامة علاش ماني قيس كلمة المرضي غير كما علاش الهديث لحق تشكك فابور ورقيس في تولو ورسلني تيامار أرسي قلت المقاديراتي الساخصة بلاين فلوس هذا كان مدن في المقادير وذلك هذه قصات تسلم إدبون المقادير هنو سارد فني دبو الحق لأنه يقصد صلبات لنسى دبي هني غروس هاو يخلو يخلو التقرمد نربي تبارك وتعالى غمس المعاملات ما مرسل في الكريديس لانتيريس رقات هنا كسيني كريبا يقص عبد ربه ورا ضمزين كي لقرص في الانتيريس سماني نرى نغدو يدبو الانتيريس لك في السن ووالي سكويز نغو الزنيق قال تفرش غو الزنيق الزنيق يقاوينس ها يسوى يقاوينس يسغات يكولات وزيدين سمتي زرد مالك يسا مالك يسا يخصي ما أريد تمتي هي ميليان تان يسر الشغل نسكاد إلى آخرين أشتيت لأن السيد خرب بين عشية وضحى أسنيد غني لسنة هذه حرب تريد أثناء كيفس دك جات سالات سالات قال ولي بنادم يخسر اي رجلي سلمى يسكر يسمى ليش يسكر يخف له جيتم غارينا حجبمت ثلث الصمت غينا الخربة وشنا كذا كذا كذا الاخر ايوا مازال السياح لم يزر الدشك انا ما كاينش هاني بلا لك نخدمي نخدم انا مالتي في اللي نقدر نغض الشجر الشجره دي في اللي نقدر ما نقدر كيش مقول يماريون وجو نزري صباح في ربي دي غنبورن يغادر يزر كانت مغاردة في التين لحت كله يوان كل اللي رد دارش كين السياحة كنا جنكت سلامة تخربيق سان حرته يبد اشكوز نطمر داسن زماني كاسن كروز رود المهم يقصاني يبد مش تسمى هذه الاخت هذه رساله رسالة بدا يسمى مثلا لا يمكن يستحيل كان يا يوم السوق رماني ادي تشكي افلسمي افلس خسرت يا كتوين كيخزو سخميس ولا جران مي كان دوسن السبت نغض العربه مي يا تشكي ديكي تري تدي تاوي تكرا وشوان اخت كذا انا كره ظلم اكس كره منتيني كله احسن ضف لكن مخر السوق اكرتس يختبرون طيك هذا سينك اختار لما الربطة غير يختبرون طيك هذا سينك طيض النار أرجخني السوق دوري قامت كاخت بلاك السوس سلو دوري سمنتيني شو بس بدوري يقول مغفل هاتي بلاد ميان مغفل يقول مغفل اسم ميلا اللي قدام لك ولكن وني كان تقن صغر بيت بارك وتعالى يسنغينا كله غير كليسنا ما بس نقابلي يزلوزوا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا سيدر بيتنا كله أين كويتي داوي كله هردفوا لنك تويت كله إلى آخره أنا مي لحد نك لحد دوك نوكي ثلاث لكت إنك تنين من حد دوك نوكي ثلاث لحد دوك نوكي ثلاث ولكن الشغل ما نغلينا دارنا أكل خدت سنتي البلاستيك ما يخلع البلاستيك خصك يستهلط اي لي دي سالات خصك يتسالات ماشي سجحاد لا ولكن غنك كرسي ديك ربي تبارك وتعالى انا كي كيرا ويكيرا كرام ان ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله أدوامه وإن قل النبي صلى الله عليه وسلم كتني غسك العمل يداوم في الناس الصحابة رضي الله تعالى كتني غد أنا غسك العمل بقى النقيس ولكن انت في تدي التري سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرجستم في ويد النبي صلى الله عليه وسلم كتني تاري تصوم نهار كله أي تصوم يوميا أري تقوم يضيد كله ضيد تصليت أزل وزوم يتفاوض ديس النبي صلى الله عليه وسلم اوه يخسر تزومت كذا ويخسر نقص كذا ويخسر كذا ختم القران الشهر ازوم الاثنين الخميس ازوم كذا المهم الا غدي تيسكر يزوم يواس يفضل يواس دي تختم القران ثلاث ايام يعني كريقة الضيل يخسر تيغرب شك 20 حزب صليت 20 حزب صليت يمغر وصول إصداري والو يشير وصول إصداري التظوم يوسخ يفضل يوس أري التمريض على كذا الأخير ما يسكر أري شتى الصيمانة يمارس يزوم يمارس إنك وري يمكن المد مقر النبي صلى الله عليه وسلم بلا غير لي ديسكر يقول فلاس يفضل بمشكر إيش فلاس يفضل بمشكر رمضان هاك رمضان اللي قال له فرض يغدي وربي ورزارت تقدر تخير وصلني ولكن تو يفريد النبي صلى الله عليه وسلم في العمل يفريد غمس يتدرج يخسان يقيس بقى أرضي غديس المقهر إن النبي صلى الله عليه وسلم بلان دمي غدي وربي سفر نغدي ربي يغدي وربي يوضن عراسي ترى ربي تبارك وتعالى غير يستني كارتيسكار لي غيصحى لي غيسكوس مي لي غيسكوس اما سنتي مينس سافرت ورسول زلت الرواتب عراك انتظار ترى ربي تبارك وتعالى شكون السفر كي كسن الرواتب عراد لي تزومت عراك ترى ربي تبارك وتعالى زوما شكون السفر هذا كي كسن مي هذا كي كسن زوما الامر ويسين العلم ما يقال العلم خصها تسن الدين يخصها مدة تسن الدين نسنا شكون يقول تسن الدين نسنا تيراد شكون تبدل من يكسكر الميدنة إلا غسمو قلنا غمسا ندغر سيوين للتوين إلا شيخ بأنه تقع تقع تغوسى باهر يعني فولكين من يكسكر إلا غيس لك من نشكا والسماني رجال إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا مسينا هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح بالدصح ننجا فأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم إن سكرت تصورا سنغدا كريكو كرخ كرماني ما بكون في الأسنين دلون ترم في كريكا تكركور أراد في الأسنين تكركور سيدي ود تذكر كورت سيدي يا غوت تذكر كورت سيدي يا عوك تذكر كورت سيدي سيدنا نصر إنك باش يغزر تذكر كورت أنا ديت كتير من العبادة كتير من المي كتير من الخير كتير من الفضل إنك ففعلوا ولم تعبد سكرن غيكان ولا تعبد ليك وكرن فلما مات أولئك زيد ونسي العلم تنمد العلم تنو كان مد العلم مش كيدي بليس الناس يسلم في سكن مدني اللي يكون قران عنده الناس هو الناس يختني خصو نزار عرس انت وين دي غير سيوين واش تسمى ليك قاعد نفس الشيء هي انت ابليس ما اللي غفلت يدرك بنادم ما اللي غفلت يدرك ما سمعنا يدرك ارجيس يسمى قول ما راك ولا يغفل ايتو تمين ناختوت يا سيكي نيت الشبك ابليس انت ما استيقان الجهل انا اقول غير هذا الدين القضيه اللي ميراته السنه انا كل ميراتي خصي يدي ست يدي تمغرد مي حتى يدي تمغرد دور جاز مثل الميرات يمدنا انا كيس كذاك وانا دي ساكن كات قال له جوج سمنا جوج طوموبيل ها رانت قالت له جوج السوت لي ميك الزيت نضو باش السينما التنميد زمادمي المادكتين اختار الى تيروس ولا الدر ولا تعالى يقي ولا السول الدر شكون السن غير يزمي ثلاثه اللي يقيس الزيت خصها زرماني غرت لي باش نقيس فينا مان نغد لك دران الزفت نغضوا على ما راني نقيس فيه اش كنتو يا العداد انتو غادي انتو يا العداد على تيم غرت تم غرت غير اللي غاسني رفلام تيهلا ما راكتنا راكتنا دبريو قايوك شغلا نويكيكا وساولتها وها ايوا يا اختي تنيتي تاروانك يا ساتي راه تيهلط راكنا سير لا يسخر دبريو قايوك شغل كان تان ولا ذاك نفنكحوا ما طاب لكم هاتي تلوها القرى ولكن تنت مشي كنا انا لسان تيني ميد نسير تيهلات نغتك هذه الاخر ولا لازم نقول حكم شرعي حكم شرعي ميدن دارس الجور أغينا ذا فلاس عطارد لأنكو هو أيورتني نكيرا يتاويت مغارش فلا نكي إننا كتار والكو هو رادي داويت كانت مغارش فقير في نادنا ذكني سقورين دان لحن لي درغي تيدس هو هوا يا تاوي هذا ربي تبارك وتعالى إنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباطي القرآن يا هذي سيد ربادي سأقول كورسين ولكن غير صافي انتوت هادي خسمات السماء قال ما يقال نتوت السماء قال نتوت وصول السماء التينان ما يقال وصول السماء التينان يعني وصول دان غيس ووليان وولان والو ودان غيس ووالو ولا نزريت السلام عليكم يا العداد يوالي ولا نزري يا العداد حجاب المرأة اتنيتي تم غادي تسكوس خطي بينهم هاتي رباس تينان وقرنا في بيوت يكون زيدين زيد سكوس خطي بينهم ايش تمسلح بايلي هاتينا مسود رانا خلا قول يا سيدي كران دور على مسل مشور ما يدير مسل مشور ما رقيس كيف قاعد حوص هاتينا مربي وقرنا في بيوتي كنا وهاتين انت غاد ستون السلام عليكم غاد لينتو هاتي قانا كتي صافي عدلنا كتي سقدنا كتي سقنا كتي احلاي سقدي اردتين كلمة ثلاثة إنك اللي وش ندق نبو محمد قلنا سنقال مقرنت إخصتي داوين إخصتي الشمل إناس هو مريك إناس إخصتي سكاكو حليس جوشواري أتلقياني غيره أنا غير مسج من سوش نو ماني زين ديك الصنغي حتى الصنغي شوري كي يقول عمي موسى اللي كي هاتي رد على شوري على هذا عدغمي على شوري على هذا حريش انت ما يشكرات انا سي تقياس يسقي دي السحليس هي هذيك بشوري ني غدي نكري ناس هو يا عمي موسى حليس يلو حتين فلاس ابو محمد يفغن سيان الناس غادي قلتي الناس هما اللي جينا سيكامل عمي موسى كتين غادي قدام ما كاين بس يلو حاسين نيشان يلا راه تسيغل يا واش ناري شميغل غادي غادي ماشي موسى عمي موسى انا غادي كنين كاي انا عمي موسى خاصني قالني غير الغيله ماشي غل تاج الخيط خاصني قال ولكن ما تيدي ويل ونسال العلم لأنه العلمي خصها بداية تنمي هاتي راد ديش كروس راد انت تلوحس مغارثة رغي هناك خصها نقيسي من كيديك فها نطي ها نطي همنا اكتنا ونفلت أبلايات يغدي وربي بيد نسال العلم سال الميد لمسلسلات سال الميد لورديات اخلو والو ارضي على الوقت والو افتن الشباب ارضي على الوقت دي غربان بدل ديس انا المسائل العلميه يسالك ليس لك ولكن ما درنا من الباب ديس انا معقول كذلك ولكن انت المزاح الفجوج يجازو تيسنت يزلخنا شي تيسنت انا نتفيد وقدور مش كنت تيسنت انا نتمسو وقدور يميك لذلك المزاح دواليد كاداد كاين تايمي كاين تيكا ولا تيكا لا غناكني هاتا كورسيك صباع هاتا كورتي ويتشي ها الغناضير ها الفيلم مازال ها المسلسل ديال ما انا كنت زرد نكني الفقه مثلا ديال البال كله ما انا كنت نسلع العلم اللي غا كنسقسان الشباب مثلا مساكن حتى في الشباب نسقسان الناس ما ونظهر لما القضية للمساواة غمس الإرث كذا كذا يا سيدي أخذت لا سؤال إلا سؤال هو سيدي نربي تبارك الله القرآن وأنا كي يقميك لما ننزال يعني غوات سلماني غير نغدو إلا غمس الحافة أتين كانت ندري تضرب وخا قيسي للروح أنا أتين للروح ولكن أنا ما نكون قيسي بقى الروح هذا ما نكون أنا ما نكون هذا هو السؤال أنا ما نكون لذلك لا بد أن نهتم بسميه أنا اهتم ماس العلم أنس القطعيات ما تنتيقان نسمي قن ظنيات غادي خصت بدانات درت بدات التلمي درت سوش نشكو ما قن العلم سمي قن العلم غدو كان انت غوصي غامي يغست بدات درت أما هاتي غير تغوص اسم لي كدوب الكدوب الكدوب يغادني بدات درت هاتي قن الصح أرسك دوب تلك الباغا الصع تعود تصبح أو تززوسك السيمانيات شهرا صافي إننا نميد لمعقولتها دليل على ذلك يكله نميدنا صدام درس النووي سولة دوي صدق أنت مسلم نظر الصديق أويني درس النووي رانيو التلابي رانيو واشنطن رانيو تيقنوان ضيبين مالك زال سكري اللي غنوم بأنه إذا درس النووي يكود غون طوف الله أنا كيسكري اللي غنوه من بأنه إلى درس سمعني أنك تتين الغصر سوا أنك تغصر أنك تزويت أنك دريم كلي أنك تضيد أنك لذلك أنا كل مس وقلت التلفزيون أنا كيتشكل عقل إما أراك تحيي ذكرى الفكرة نقدرك نتيجة نقدرك نتيجة ذكرى الفكرة كل مس وقلت التلفزيون إن سيق الرسل المتحركة إن سيق الأخبار إينا سيق البرامج الحوارية هاني زاد يتسين كلاما ما سنعقلنا لك راك تتبحون باش تستوت راك انت قنمي كراني ملصص إبليس تاليس يخدم لقوم النوح انت تخدم إلى يوم الدين ولا تتبدل لا تتغير ولا تتبدل ملك سرت نجمتك يخدم وربي تسرى حتىك العلم العلم زيك صباح دوتشي باش درتو أبدا السغي ربي تبارك وتعالى يتسير الكون أبدا السغي بأنه ربي تبارك وتعالى سيخص التعبد غناء الليل وأطرف النهار أبدا السغي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخص التبع أبدا السغي بأنه المصلحة ربي تبارك وتعالى سيسنوري ينكي أبدا السغي بأنه وخطف كارن كارن ضرمي غير المصلحة وريم كنا سيسنغ غير كنا سيسنمي ربي تبارك وتعالى أتسلق بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالخلق ورأس نشرع أبلامي أبلان فوائد نسند لما نفي عن نسند كذا غالي غصاب دا داريلي سارد نكين أدمي أقيس تمشكون غدا نقيس تلنير غد كذا لا يغدي وربوري اللي غيكا هذا ردش غسلي غير التوت النسيان والذهول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ورد فوق الدجال أردي خستون بيدني سمانك ورد فوق الدجال سمانك ونغدو إخت تون ميدني تونت ورد سولة در غسلنا ردمي غسلنا ردي فوق إخت تون ما معنى تونت يعني ورسول السين ردش الناس اللي يغنبي أيوة آمنت الناس اللي يغربي آمنت يرسي يرسي الناس اللي قال المسيح آمن الناس اللي قال ربي أكثر كبة السجان آمين أيوة مين استغلم المجالس الغيكة استغلال المجالس إيري غبرد من الهم ندين سنتا باش أني لي غمس وغسمي وغنص الصور أديري لما سمي أديري لما سمي مرة أشكو بلاد ميغني لي غمس وغنس وأنا غير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غير بلاد ميغنوري لما سوغنس يفوض وأنا غير النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يقول الذئب للغنم القاصية وأنا يفوض قروي يتمس هذا تيشوش ما يقدر تيشوش ما يقدر يشن بنادم إبليس إبليس يغي دا إبليس هذا غي يومس هان را ذكرر الحق يقال بضل را ذكرر البضل يقامي يقال حق را يدني تغادي يقوك النوكال را لك مرغن كسمانيك اللي خساو النبي دن في تعدد لأنك يخصى التعدد أي تومنيها أي الجريمة وأن النوفة درست مغالي ندوس الحبس الناس ما يسخر لك يقبل نقبلنك الناس يدي وأن نحصل درست مغالي نقنتين أنا بدو الصالح يا كسيدي سغيدي لا أرد سدوري لي نصبح ركين نقن ولكن ما زدنا ميغدي وربي ابن المطفى الخليلات كرات مرت كوس 11 عام 20 نراك الشغل ديال الحريه الشغل ميغا ديال الحريه الشخصيه ان هني عجبنا ايوا ان هني عجبنا ايوا سالنت مزيان علاش ايد الدل فهيمه تعدد أنني خذوا ثرين تعدد الزوجة تيت في مدد مسلمة مغارين تكررت مرت كوست أننا كشبو خيرا إلى جسمي ظلمي تمغارت إنك تنتك سجدت أختي جمي سجد أنت كذا ولك ولي من الجسيري ست مغارين أختي كررت مرت كوست يتكرر الجسيري مزيان تجعل الفلاسي فدادلب أتفهم مليح أيوة أيد ذا الفهيم قول نغوض رقي سنين خمسين أنت مغارت عن الخليلة خمسين النظين أردت أنت تبدل إيكلي زي تبدل طاقية نظر إيكلي زي تبدل السروال بس قيس نفوز عمل لقيس لقيس لقيس رفعون بشأن المرأة ما تايكنا ما سيستنا وكني إذن ماشي القضية ظلم أنت مغارتها كل النيقان نغدو صدلما نغتكنا أنت القضية آخر ما تفكرون فيه تغوسات تلك أين يكون أين يكون كان يقول ينون نس قم ضد نشار ربي قم ضد العفاء قم ضد المعقول قم ضد النقاء قام ضد الطهارة فرام الزبل فرام تجلخيت جلخ تيري متجلخيت المجتمع ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. رانا ولي جلخنين بلاد ديال سكون جلخ ما تيمزوني سولو لينا كنا بنادم ها بنادم من قيم كلون قدي نسينا بوكا الناس تقدي كلو بلاد ديال الناس. ولكن هذه كنينة نقيس إفل مانيك ماشي أنا في تديوان مانيك سكن غويدة إلي غلي كمنا إلي غلي كمنا تجل خيثة هاي يقصد سناتي بلد مرد يتوقوز يقصد روش كلا مانا ماسي يخفن كان حتى كيرت لكم تغي صباحنا غدا زروس كات لكم تغي يغدور بيتو قيتا تسمون دا قايونك من غيلة توتر بتبارك وتعالى من غيلة إلي كلمة أقول من غيلة هنس جوال ورتلكم تدرك يد والعيد وإلى غد من المرأة تلك من الله وإنا إله رجعون ضبر بتبارك وتعالى يوافق يما يعدلن لما يفولكين نغيش ضرب بتبارك وتعالى فتغال السنس عليها غنف نسيوي بجوده ومنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.